فاضل ساعات على أول ليلة من ليالي رمضان. ولما نقول لك أول ليلة من ليالي رمضان يبقى لازم تخلي بالك قوي. خلي بالي من إيه يا عم الشيخ؟ أن الله عز وجل من أول ليلة إلى آخر ليلة يعتق في رمضان رقابا من النار لا عدد لها ولا حصر لها. نسأل الله أن نكون منهم أجمعين. كلوا آمين. بس لكل الناس؟ لا، مش لكل الناس. امال لمين يا عم الشيخ؟ للي حط الخطة بتاعته من دلوقتي وهيمشي عليها في رمضان. لا لا يا عم الشيخ، ده انا مرتب وعامل حسابي على كل حاجة. مرتب هتعمل ايه في رمضان؟ لا يا عم الشيخ، ده انا عامل نفسي برنامج. انا مش عاوز اقول لك بقى رمضان هيعدي عليا يا عم الشيخ كأنه ساعة واحدة. تم تعرفنا يا عم هتعمل ايه؟ اقول لك اول حاجة يا عم الشيخ هتابع رامز. طب وبعد كده يا عم الشيخ؟ بعد كده يا عم الشيخ بقى هقعد على القهوة كده لحد ما تخلصوا التراويح، وبعد ما تخلصوا التراويح انا مستنيكم يا شيخ بعد التراويح بقى عشان نلعب كورة. طب وبعد كده؟ ده نازل السنة دي يا عم الشيخ شوية مسلسلات كده في رمضان، مش عاوز اقول لك عينيك مش هتروح ولا يمين ولا شمال. طب بالله عليك، بالله عليك، انت ربنا هيغفر ليك في رمضان ازاي؟ ربنا هيغفر ليك في رمضان ازاي؟ لا لازم بقى تحط لنفسك برنامج في رمضان. زي ايه؟ هختم في رمضان القرآن كم مرة علشان ربنا يعتق رقبتك من النار. هتصدق بقدر المستطاع بقد ايه في رمضان علشان ربنا يعتق رقبتي من النار. هصل الأرحام لكم حد في رمضان علشان ربنا يعتق رقبتي من النار. اخواتي اللي انا بخصمهم وجيراني والناس اللي انا متخانق معاه وبقالنا سنين ما بنكلمش بعض ومش بنخش على بعض، ما انت لازم تصالحهم علشان ربنا يقبل منك اعمالك وصلاتك وصيامك في رمضان، فربنا سبحانه وتعالى يعتق رقبتك من النار. نسأل الله عز وجل ان يعتق رقابنا من النار اجمعين. كلوا امين. واحد تاني بيقول لك بس بص يا عم الشيخ، انت عارف انا هعمل ايه في رمضان؟ هتعمل ايه؟ يقول لك هصوم في رمضان. هتصوم في رمضان؟ طب انت عملت زي واحد بيقول لك لو صمت في رمضان 30 يوم يبقى انت كانك صمت الشهر كله. صلى على النبي محمد عليه الصلاه والسلام. يبقى انت لازم تعمل لنفسك برنامج ديني، برنامج طاعه، برنامج عباده تتقرب به ربنا سبحانه وتعالى وجل في علا. احنا كلنا، ومحدش يزعل من الواقع اللي انا بقوله، محدش يزعل بالله عليكم، كلنا بنشتغل بقالنا شهر وشهرين وثلاثة. ليه؟ يقول لك يا عم الشيخ علشان اعرف اوفر شوية مصاريف يمشوني في رمضان. يهتم بالاكل ويهتم بالشرب ويهتم بالعزومات ويهتم بالزينة اللي بيعلقها في الشارع ويهتم بالصواريخ اللي بيجيبها لاولاده. ربنا يهدينا جميعا نقوله اجمعين. طيب وبعدين؟ وبعدين احنا عاوزين الناحية التانية، عاوزين ربنا يغفر لك وربنا يسامحك وربنا يرحمك وربنا يعفو عنك وربنا يعتق رقبتك من النار. يا جماعة رمضان كله من أول ليلة لآخر ليلة كله رحمة وكله مغفرة وكله عتق من النار. كله في ناس بتفهم الكلام غلط. يقولك إيه؟ يقولك يا عم الشيخ رمضان أوله إيه وأوسطه وآخره. والله الكلام ده غلط، وأنا بقسم لك بالله، وده مش حديث عن النبي محمد. لكن الأجمل من كده إيه؟ إن رمضان كله رحمة ورمضان كله مغفرة ورمضان كله عتق من النيران. في ناس في الكبور يا جماعة دلوقتي كانت تتمنى إن هو يقضي ليلة واحدة بس من رمضان اللي جاي بعد ساعات أو بعد أيام. ده ليه؟ يقول ده أنا كنت قضيت الليلة دي كلها بين إيد ربنا سبحانه وتعالى وجل في علا. في ناس في الكبور يا جماعة دلوقتي كانت تتمنى ان هو يقضي ليلة واحدة بس من رمضان اللي جاي بعد ساعات او بعد ايام. ده ليه؟ يقول ده انا كنت قضيت الليلة دي كلها بين ايد ربنا سبحانه وتعالى وجل في علا. انت بقى تضمن لنفسك انك انت تعيش لرمضان اللي بعد ساعات؟ والله العظيم انا ما اضمنش يا عم الشيخ ان انا اخرج من المسجد بروح اصلا. طيب انت هتفوق وقت ايه بقى؟ هتفوق لما ملك الموت يجي لك؟ وساعتها هتقول لملك الموت ايه؟ لا يستأخرون ساعة ولا ايه؟ ولا يستقدمون.